الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نكمل الكلام على كتاب الحيض. مسألة غالب الحيض ست أو سبع. قال ابن مفلح في الفروع وغالبه ست أو سبع، ثم رمز بعد ذلك برمز الايه واو. واو يعني ايه؟ وفاق الأئمة الثلاثة. وفاق الأئمة الثلاثة لما يكتب عين يعني في إجماع، لما يكتب واو ميم يعني وفاق المالكية، واو شين يعني وفاق الشافعية، واو هي وفاق الأحناف، خاء يعني خلافهم خلاف الأئمة الايه يعني هذا القول من مفردات المذهب، خاء ميم يعني خلاف الايه الملك، وهكذا. فابن مفلح كما يعني كان كتابه اللي هو الفروع يسمى مكنسة المذهب جمع كل الاقوال، ولكن طبعا كان يحتاج لبعض لبعض التحرير، يبدو انه يعني جمعه ولم يحرر معظم الكتاب. فجاء بعد ذلك المرداوي عمل لي كتاب اسمه تصحيح الفروع، الكتاب مطبوع بحاشية تصحيح الفروع، يعني الروايات اللي يطلقها كان يقول هذه راجحة في المذهب وهكذا. فالكتاب ده من الكتب الهامة، ومن ضمن يعني مميزات هذا الكتاب أنه يشير إلى وفاق وخلاف الأئمة، يشير إلى وفاق وخلاف الأئمة. فيقول غالب الحيض ست أو سبع، وفاق الأئمة الإيه الثلاثة، يعني هذا القول قول الأئمة الإيه الأربعة. البعض يقول أن هذا فيه إجماع، يعني هذه مسألة فيها إجماع. أظن الشيخ الدبياني يقول أن يعني هو أظن لم يقف على بعض أقوال تقريبا المالكية والأحناف في المسألة، فقال ولكن أنا لا أقول أن هناك إجماع، لأن ابن مفلح أشار بحرف الواو وليس حرف العين، فواو يعني وفاق الأئمة الأربعة، ولو كان إجماعا لقال إيه عين. فيعني أنا أريد أن إيه أقول لكم يعني أهمية هذا الكتاب ودقة ابن مفلح. يعني ابن القيم يقول ما تحت أديم السماء أعلم بأقوال ابن تيمية وبمذهب الحنابلة من إيه من ابن مفلح، وكان لي اختيارات هامة لاختيارات ابن تيمية، كان هو من تلميذ ابن تيمية، كان لي اهتمام باختيارات ابن تيمية، وكان يقول ويتوجه قول هو اختيار شيخنا، كان إيه يعني يعني حقيقة هذا الكتاب من الكتب الهامة في عند الإيه عند الحنابلة. شيخ العثيمين في الشرح الممتع يقول غالب الحيض ست ليال أو سبع، هذا وهذا صحيح لثبوت السنة به، حيث قال صلى الله عليه وسلم من الصحابة فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. يقول وهذا أيضا هو الواقع، فإنه عند غالب النساء يكون ستة أو سبعة. مسألة من يقول أن غالب كذا، يعني هذا كأنه استقراء ناقص، عندنا نوعين من الاستقراء، الاستقراء اللي هو التتبع تتبع المسألة، فلما نقول يعني ايه اذا كان استقراء تام، فالاستقراء التام يعني لم ينخرم الاستقراء عند احد، فهذا دليل حجة قطعية. اما اذا كان استقراء ناقصا غير تام فهذا حجة ايه ظنية. فالغالب فكأنه استقرا، واخد بالك، وجد ان ايه غالب النساء او معظم النساء يضحيضن ست او سبع ايه ليال. واضح كده الكلام؟ ايه اللي انا اريد ان اقوله ان احنا كيف نستدل لان غالب الحيض ست او سبع ليال؟ باحد امر، اما ثبوت السنه واما بالاستقراء. الشيخ العثيمين استدل على ان غالب الحيض ست او سبع بالامرين، بالنداء غالب احوال النساء، وبالامر الثاني الايه بالسنه. السنة اللي هو الحديث الأثر لي حديث حمنة رضي الله عنها، ده عند أحمد وأبو داود وغيرهما، لفظ أبي داود إنما هي ركدة من ركدات الشيطان، فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقعتي فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة. يعني كان حيضك إيه ست، تحيضي باقي الشهر كام؟ أربعة، تطهري 24، وإن كان سبع يبقى إيه 23. فإن ذلك يجزيك يجزيك. وكذلك فعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن من قبل حيضهن وطهرهن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه كما تحيض النساء، يعني غالب النساء هذا ايه هو العادي. الحديث ده مداره على واحد اسمه عبد الله بن محمد بن عقيل، يعني كل طرق الحديث ده تدور على هذا الراوي عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل هذا مختلف فيه جرحا وتعديلا، مختلف فيه اختلاف شديد. في قاعدة ان شاء الله في الموقظة ان شاء الله لما نتكلم على الحديث الحسن ان شاء الله نقول ان امثال هؤلاء حديثهم حسن، حديثهم ايه اللي هو مختلف فيه مختلف شديد كده، حديثهم ايه حسن، بس بشرط ان هم لا يخالفوا غيرهم، لا يخالفوا غيرهم. الشيخ الدبيان قال القاعدة، طبعا القاعدة دي قالها الشيخ الألباني وكثير من العلماء قالوا هذا الكلام، لكن الشيخ الدبيان ضعف الحديث ده. الأرناؤوط الشيخ الأرناؤوط ضعف هذا الحديث أيضا، لأن هم قالوا إن مدار عبد الله بن عقيل ده عبد الله محمد بن عقيل حسن، بس بشرط إن هو لا ينفرد، بشرط إن هو إيه؟ بشرط إن هو لا ينفرد، بشرط إن هو لا ينفرد. طب الحديث ده هو انفرد فيه، فراحوا إيه؟ أعلوا الحديث وضعفوه، لكن هو حديثه حسن لذاته، حديث حسن لإيه؟ لذاته، بس أنا مش إن هو ينفرد، لا إحنا نقول بشرط إن هو لا يخالف. طب هنا في إشكال في الحديث ده، في مخالفة، في مخالفة معايا؟ ايه المخالفة ديت؟ ان الاحاديث اللي في البخاري ومسلم احاديث كثيرة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يرد المرأة الى عادتها وليس عادة النساء. مثلا زي الحديث اللي هو اللي رواه الشيخان عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسل وصل. ده ردها لعادة مين؟ عادتها هي، واخد بالك؟ طيب والحديث حديث حملنا رب الى عادة الايه النساء، فهنا عملوا اشكال في الحديثين. وطبعا ايه الشيخ دبيان قال هو مخالف للحديث ديت، وانفرض بهذا الحكم ان هذه المرأة المستحاضة ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى عادة النساء، ولكن في الاحاديث الصحيحة انه يرد المستحاضة الى ايه عادتها هي، وقال هذا ضعيف، انفرض بهذا الحكم وخالف فلا يقبل منه هذا الحديث ايه ضعيف. ولكن هناك وجه، وطبعا الجمع مقدم على الترجيح، الاصل احنا نجمع بين الادله. لو حملنا حديث حمنا اللي هو ردها فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى عاده النساء ايوه لمن لم يكن لها عاده، واخد بالك؟ والحديث الصحيحه لايه؟ لمن كان لها عاده، او ايوه او نقول اذا كانت غير مميزه، يعني مثلا امرأة بلغت مستحاضة، يعني أول مرة تحيض استحاضة، هل هذه تستطيع تمييز الدم؟ هي ما تعرفش الدم الحيض أسود، الدم الثاني أحمر في الاستحاضة، فلا تستطيع التمييز. يبقى دي المبتدئة المستحاضة، أو واحدة متحيرة حيضها مرة 6 مرة 10 مرة 7 مرة إيه ملهاش عادة مستقرة، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة نحمل هذا الحديث حديث حمنة على ايه؟ لمن لم يكن لها عادة او لا تستطيع تمييز لون الدم، فنردها الى غالب ايه عادات النساء. اما من كان لها عادة او تستطيع تمييز هذه نردها الى ايه عادتها. بهذا الجمع هذا هو لم ينفرد بهذا الايه الحديث. حتى هو الشيخ الدبيان يعني حتى وعرض الكلام ده، اظن كان الطحاوي جاي له صراحة مع الاثار، واظن يعني قال يعني الحديث فيه عموم، ده فيه عموم، يعني هو عموم الحديث وظاهره ان هي ما بي يعني ما فيهوش تخصيص ان هذه المرأة كانت ايه لا مبتدئة ولا متحيرة ولا غير مميزة، ده كلام ايه عام، فقال لك كلام عام ما نحملوش على هذه الايه. فقال يعني هذا الجمع جيد، وبيقول لو حمل عليه الحديث كان يعني جيد، لكن الحديث ظاهره ان هو ايه فيه عموم مش على رفض الحديث. لكن احنا لما نجمع نقول الحديث إن حمل على هذا فهو غير مخالف، إن حمل على العموم ها يبقى هو إيه جهاز في هذه الحالة إيه نرد هذا إيه الحمل. واضح كده الكلام؟ إيه الأولى؟ الأولى طبعا نحن نقول أنه ليس هناك معارضة بين الأحاديث، ونحمل هذا على حالة وهذا على إيه؟ على حالة، وإن الجمع بين الأدلة أولى من الإيه؟ من الترجيح. واضح كده المسألة دي؟ يبقى إيه؟ غالب الحيث ست أو إيه؟ أو سبع، وهذا محمول على إيه؟ من لم يكن لها عادة أو غير مميزة لإيه؟ للسبب. نعم. الشيخ الألباني محسن الحديث، محسنه عموما يعني. مسألة أخرى، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. المرداء يقول قوله اللي هو ابن قدامة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب. قال الزركشي هو المختار في المذهب وهو من المفردات، إن أقل الطهر كام؟ 13 يوما. طب في إشكال، سبق ان احنا ذكرنا القول الراجح في المذهب المرة الماضية ان اكثر الحيض كم يوم؟ ايوه 15 يوما، واقله يوم وليلة، يجي احنا اكثره كام؟ 15 يوم. نعم يجي طوله 15. الرواية الراجحة في المذهب ان اكثر الحيض 15 يوم، يبقى أكثر الطهر ها أقل أكثر الطهر بين الحيضتين كام؟ 5. ركز معايا، إحنا نقول أقل الطهر، إحنا خلاص مش بنتكلم في أقل الحيض، أكثر الحيض كام؟ 15 يوما. سيبك من أقله الآن. طب ما الشهر الغالب أنه أن المرض تحيض فيه مرة وتطهر مرة، فيه حيض وطهر، واخد بالك؟ ده الأصل. غير كده تحتاج لبينة كما تأتي مسألة إن شاء الله. فشهر فيه طهر وحيض، والشهر غالبه كام؟ 30 يوم. طيب 15 حيض، يبقى الطهر كام؟ يبقى أكثر الحيض 15 يوما وأقل الطهر 15 يوما. ده إشكال، واخد بالك؟ طب ليه الإمام أحمد لم يذكر أن أقل طهر بين الحيضتين 15 يوما وقال 13 يوما؟ واخد بالك؟ في توجيهات لهذا الكلام، في توجيهات لهذا الكلام، واحنا ده برضه نتعلم منه ان احنا لا نمر على الايه؟ على العبارات مرا سريعا. ده القول صاحب المذهب ان اقل الطهر بين الحيضتين 13 ايه؟ يوم. ابن قدامه يقول قال ابو بكر اقل الطهر مبني على اكثر الحيض. ده انا حبيت برضه اجيب لكم الكلام اللي يؤيد هذه العلاقه. اقل الطهر مبني على اكثر الحيض. فإن قلنا أكثره 15 يوما فأقل الطهر 15، وإن قلنا أكثره 17 فأقل الطهر 13. وهذا كأنه بناه على أن الشهر، أن شهر المرأة لا يزيد على 30 يوما يجتمع فيها حيض وطهر، وأما إن زاد شهر على ذلك تصور أن يكون حيضها 17 وطهرها 15 إيه؟ وأكثر. واضح كده؟ طيب اول توجيه يعني، هو طبعا ده التوجيه ينفع يكون توجيه دوت، هو بس بيقول لك ايه يعني التوجيه ده، كانك بيقول لك لا فرق بين اقل الطهر وايه، لان مش لازم يكون 30، ممكن يزيد عن كده، لكن ما يفيدش عندنا ها في ان هو 13 لو قال ازيد، مش كده؟ طيب ايه اول توجيه؟ أول توجيه أنه أن الإمام أحمد راعى أكثر ما قيل في أكثر الحيض، لأن الأقوال في أكثر الحيض أكثر عدد قيل أنه 17 يوما، في 20 بس ضعيف، حتى في المذهب يعني في روايات أنه 17 يوما، أكثر الحيض 17 يوما، فراعى على أنه بيجيب أقل الإيه؟ الطهر. فراعى الاكثر لياتي بالايه؟ بالاقل. واضح كده؟ حتى لا يكون هناك اقل منه. فانا لو راعى ان هي ال 15 اللي هي الصحه في المذهب، واضح؟ 15 يبقى ممكن يكون الطهر كام؟ 17 و13 حديث 17 و13 يبقى ايه؟ يبقى هو روى اكثر ما قيل في اكثر حديث. واضح كده؟ طيب هذا الكلام حتى ابن القيم يقول يعني ايه عن الامام احمد، يقول هذا ليس قوله انما ذكره. وفي طبعا كلام منقول عن احمد كده، بيقول ايه الامام احمد؟ سال اسحاق بن منصور لما سال الامام احمد، فسال الامام احمد هذه المساله، كيف يكون الحيض 20 يوما؟ فقال احمد اكثر ما سمعنا 17 يوما. وبيقول ازاي يكون 20؟ قالوا لا، اكثر ما سمعنا 17 يوما، فيكون باقي الشهر 13 يوما. ده كمان الكلام هنا ده يعني اكثر ما سمعنا 17، يبقى باقي الشهر كام؟ 13. يبقى هو راعى اكثر ما ايه ما قيل. يقول ابن القيم في بداع الفوائد هو لم يقبل هذا التوجيه، يقول ايوه هو ده الكلام بتاع ابن القيم. يقول يحتمل ان يكون ذكره لانه قوله، ويمكن ان يكون على طريق الحكايه، هو قول في المذهب، لكن الامام احمد كان لا يعتمد على القول المشهور اللي هو كام؟ 15. ممكن يكون ذكر على سبيل الحكايه. يقول والاشبه عندي ان يكون قوله لا يختلف انه 15 يوما، وانما اخبر عن السبعه على انه سمعه لا انه يقلده. يبقى ده اول توجيه، وده توجيه مين؟ وحتى ابن القيم يعني ايه؟ يعني كانه ايه؟ لا يقبل هذا الايه؟ الكلام. واضح كده؟ طيب التوجيه الثاني، يقول ابن قدامه في المغني اقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لان كلام احمد لا يختلف ان العده تصح ان تنقضي في شهر واحد. وده مهم التوجيه ده. العده هو ليه قال 13؟ لان العده ممكن تنقضي في شهر واحد، بس بشرط ان تاتي المراه ببينه يعني من اهلها ومن اقربائها ومن جيرانها ان هذه المراه كانت تحيض، ها، وتطهر في الشهر 3 مرات. بعد ما عرض خلاف في الكلام ده ابن قدامه يستدل على هذا الكلام ان في رجل جاء او امراه جاءت الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه، كان عنده شريح، سالت وقالت له انا عدتي انتهت في شهر، فقال لشريح اقضي، فقال تاتي ببينه ان حيضها هذا فيقبل منها والا فلا. واقر سيدنا علي، فبيقول هذا قول علي ولا يعلم لم يعلم له مخالف من الصحابه، فيقبل ان هي ايه. طب كيف الان احنا عندنا اقل الحيض كام؟ يوم وليله. واقل الطهر كام؟ 13 يوم. احنا عايزين نعديهم في شهر على هذا الكلام. 9. خلي بالك، المفترض ان المراه تطلق طلاق سني، الطلاق السني في طهر لم يجامعها فيها زوجها، يعني لا في حي ولا في طهر في جماع، طهر لم يجامعها فيه. فالمساله مفترضه ان امراه طلقت طلاق سنه في حي في طهر لم تجامع فيه، ثم حاضت في اليوم الثاني، ثم حاضت في اليوم الايه الثاني، او حاضت في نفس اليوم، حاضت في اليوم الثاني كده مر يوم، اقل الحيض يوم، ادي كده ايه يوم، ما اليوم بليلته، فذلك ايه تطهر 13، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، كده عندنا كام حيض؟ 3. يبقى المساله دي مبنيه على حاجتين، على ان الطلاق يكون طلاق سني وانها صحيح في اليوم التالي او في نفس اليوم، وعلى ان اي لا خلي بالك، على ان القرب حيض مش طهر، لان لو طهر تزيد، لو طهر هتعد عليها هتعد عليها 3 اطهار، يجي هتزيد العده، واخد بالك؟ فيجي مبنيه على هذه المساله. طبعا مساله ان اقل الطهر اقل الحيض مساله خلافيه، ان اقصد ان القرب هو الطهر او الحيض مساله خلافيه، احنا بنقول ارجح ان هو الايه؟ الحيض، وده صحيح في المذهب. واخد بالك؟ يجي احنا كده يبقى حي طهر حي طهر حي. هنا بانتهاء هذا الحي يبقى انقضت الايه العدة في شهر واحد في 29 يوم، وطبعا لو كان الحيض اعتاد في اليوم التالي 30 يوم يجي كده ايه. طيب يجي الامام احمد راعه راعه ان تنقضي العده في شهر لامراه لاثر ايه عليه. هذا الاثر ضعيف، هذا الاثر ضعيف في انقطاع، واخد بالك؟ بيروي الشعبي عن علي وهو لم يدركه، هو منقطع. وحتى ابن رجب في فتح الباري يعني ايه يضعف هذا الايه يضعف هذا الايه الاثر. فاحنا نرد على الكلام ده من اربع جهات، نرد عليه. اول شيء ان الاثر ايه ضعيف. ثاني شيء ان انقضاء العده في شهر واحد يتوقف على تفسير القرء بان هو الايه الحيض مش الطهر، والا زادت الايه العده. التفسير الثالث، الرد الثالث، انه لا يتعين هذا التفسير باقل الطهر واقل الحيض لتنقضي العده في شهر. في تفسير ثاني اظنه منقول عن نقله ابن رجب فتح الباري، نقلوا عن شاف الزهري مش فاكر، المهم هو نقلوا عن ابن المبارك، عن ابن المبارك بيقول يعني لو امرأة صحيح انقضى عدتها في شهر فاعتبر ان اقل الحيض 3 أيام وأقل الطهر 10 أيام، فاحسب 3 حيض خدلك ثم طهر 10 ثم 3 ثم طهر 10 ثم 3 يجي كده كام؟ 29 برضه، لأن عندنا طهرين ب10 ب20 وثلاث حيضات ب9 يجي 29 أيضا. يجي إذا حتى على هذا الإيه؟ على هذا حتى ان صح الاثر لا يتعين ان يكون اقل الايه الطهر بين الحيضتين 13 ايه يوم. الدبيان شيخ الدبيان برضه بيعرض اشكال ثاني في هذا الكلام، بيقول لو هي ادعت ان العده انقضت اقل من شهر، هل الاثر اللي احنا جبناه الاثر هذا اللي احنا ايه معتبرينه عمده علشان نفسر هذا الكلام، هل فيه في الاثر ما يدل على انها كانت لا تصدق او يرد كلامها؟ ثاني اقولها ثاني، الان جاءت امراه قالت ان الحيض انقضى في 20 العده انقضت في 20 يوم او في 23 يوم او اقل من شهر، هل في اثر عليه ما يدل على انها لم تكن لا تصدق؟ ايه هو اللي فينا لا تصدق؟ طب هذا ببين ان حيضه ان عدتها انقضت في 20 يوما او في، تصدق ولا تصدق؟ احنا ما نعرفش، الاثر لم يتكلم على ايه؟ شوف هو الاشكال اللي عامل ازاي؟ احنا بنتكلم على اقل، طب يقول لك ايه افرض هي ادعت ان انقضى في اقل من الشهر، يبقى اذا اقل الطهر يقل، هل في الاثر ما يعارض ذلك او يقول انها لا تصدق في ذلك؟ ها؟ ما فيش. يبقى اذا حتى ان صح هذا الاثر ها؟ فهو ليس او لا ينحصر تفسيره على هذه الرواية، وان انحصر فهو لا يدل على ان اقل الطهر هذه المدة، لانه قد يقل عن ذلك وتنتهي العدة في اقل من شهر. واضح الكلام؟ اذا احنا عندنا اقل الطهر 13 يوما، قلنا الاشكال اللي اتعرض في المذهب، الاشكال اللي اتعرض انه ليه ما جاش 15، وقلنا ان هو راعى اكثر ما اكثر مدة قلت في الحيض، قلنا ان هو راعى ايه تفسير الاثر بتاع شريح وعلي رضي الله عنه، واخد لك ايه وقلنا التوجيهات الوارده على ايه على ذلك. الترجيح الراجح ما ذهب اليه تقي الدين ابن تيميه، وده برضه قول في المذهب، انه لا حد لاقل الطهر كما انه لا حد لاكثره، ولا حد لاكثره هذه فيها اتفاق، يعني ماشي هو اقل الطهر يغسله، لكن اكثر الصفر لا، ممكن المراه تبعد ايه ها، ممكن فتره الحمل طول، واخد بالك، ممكن تقعد سنين او سنه طاهره، واخد بالك، ممكن تقعد فتره الرضاعه طاهره. فايه هو اكثر الحيض اكثر الطهر؟ لا حد له بالاتفاق. فابن تيميه حتى بيقول ايه، كما انه لا حد لاكثر الطهر باتفاق، فكذلك لا حد لاقل الايه، لاقل الطهر. ونجي الكلام الشيخ ابن تيميه جيد في هذا الكلام. والمهم ان هي الايه، المراه حاضت وعرفت وجالت وصدقت وميزت ها، فهي تصدق ان هذا هو ايه، انتهاء طهرها وهذا ابتداء حيضها، تصدق في هذا بلا ايه، بلا حد، لا لاقل ولا لاكثر. واضحه كده، واضحه كده المساله. طيب مساله اخرى، غالب الطهر بقيه الشهر. طبعا الغالب ان المراه لا تحيض في الشهر الا مره وتطلب باقي الايه الشهر، والغالب ان الشهر 30، واخد بالك. طيب احنا عندنا الان النساء دول احوال، ممكن تكون امراه لها عاده ثلاثه ايام حيضها، يجي باقي الشهر ايه، طهر. الغالب ست او سبع، يجي باقي الشهر 23 24 طهر. طب واحده زي المراه اللي هي متحيره غير مميزه، ابتدات مستحاضه وهكذا، فدي هنرد ان غالب طهر وبقيه الشهر اللي هو الكام، 23 او ايه او 24، لكن كل امراه باقي شهرها ده الغالب. لكن الزياده على ذلك ببينه، واحد يقول لك انا احيض في الشهر مرتين، احيض في الشهر مرتين، تاتي ببينه. يبقى الاصل والغالب ان المراه تحيض مره واحده وتصل مره واحده، وان مجموعهم يكون الشهر. ايوه خلص جايب ببينه. مساله لا حد لاكثر الطهر، دي نقلت عن كلام ابن تيميه، نقلت عن كلام ابن تيميه ان ايه، ان هذا بالاتفاق اتكلم فيها. مساله يعني ايه، المسائل دي انتهت، احنا نبتدي نتكلم الان، واخد بالك، على مسائل يعني كيف اشكاليات. يحرم بالحيض الوضع في الفرج، الوضع في الفرج مساله سهله دي. يقول تعالى ويسالونك عن الايه، عن المحيض، قل هو اذى. اهم حاجه دي، ان المحيض اذى، لهذا الاذى ولهذه العله امر الله عز وجل باعتزال، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. يعني ايه يطهر؟ ينقطع الدم. فاذا تطهرنا فاتهن حيث امركم الله، فاذا تطهرنا فيها كلام هنتكلم عنه. المهم ان المساله بتاعتنا ان يحرم بالحيض الوضع في الفرج، طالما ان هي حائض واخد بالك يحرم الايه؟ الوضع. ليه؟ لانه ايه؟ اذى. روى مسلم عن انس ان رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المراه لم ياكلوها، لم يشربوها، لم يجمعوها، كان يقضوا بالثاني كده يعذروا فيه الايه؟ المراه. فسال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فانزل الله تعالى ويسالك عن المحيض الايه؟ الايه. فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء الا النكاح، الا الايه؟ الجماع يعني كده. وطبعا الاحاديث معروفه، النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا اراد حاجه من احدى زوجاته القى على ايه؟ عليها خرقه، ثم ايه؟ فعل كل شيء الا الوضع. يعني يجوز له ايه؟ وطبعا ليه وليه بيقولوا الخرقه دي توضع على موطن على هذا الوضع؟ يقولوا اصل ده موطن اذى، واللي منع ان هو يجامع. والبعض يقول ان اصل قد يرى منها ما يدعوه الى النفره منها بعد ذلك حتى وان طهرت. خد بالك، قد يرى الدم والحيض، واخد بالك، فقد ينفر منها وحتى ايه يقطع عن نفسه الايه؟ فعل هذا المحرم اللي هو منهي عن ايه؟ عنه. ابن حزم في مراتب الاجماع ناقل الاجماع ايضا يقول اتفقوا على ان الحائض لا يضعها زوجها في فرجها ولا في دبرها، واتفقوا على ان له مؤاكلتها ومشاربتها. مساله يحرم بالحيض الطلاق. هو الماتن، عليكم السلام ورحمه الله، الماتن هنا عمم الكلام، خلي بالكم لما قال ايه؟ يحرم بالحيض الطلاق. المذهب والمرداوي وغيره كل كتب السنه يقول ايه؟ طلاق السنه يحرم بالحيض طلاق الايه؟ السنه. هو ما قلدوش. يعني كأن الحيض يحرم به الطلاق الايه؟ يعني ايه؟ يمنع من الطلاق البدعي. واخد بالك؟ ويحرم به، لكن في طلاق يجوز. هنشوف ايه هو دلوقتي. ايه الطلاق البدعي؟ قلنا طلاق في الحيض افضل جميعها فيه. هذا ايه؟ طلاق بدعي. لكن يباح لي الطلاق على عوض. او يباح لي الخلع. يباح له الطلاق على عوض او يباح له الخلع حتى وان كان في الحيض. ايه علة المنع من تطليق الحائض؟ ايه العلة؟ ان اي قول ثاني كده؟ تطويل العدة. ان العدة تطول عليها، انت بتطلقها وهي حائض. طبعا هو مش هيحسب ليها هذا الايه؟ الوقت. مش هيحسب ليها هذا الوقت الايه؟ لان الحيض لا يتجسد. فهذا الحيض اللي تطلقت فيه بعض حيضة. تتم لما تطهر وبعد كده ايه؟ تحيض. اول حيضة ليها دي. بعد الايه؟ بعد الطهر اللي في الطلاق. فكده في تطويل للايه؟ للعدة. طب هي اللي طلبت. يبقى هي اللي تضر بنفسها. هي اللي تطول العدة على نفسها. واخد بالك؟ فتجاب. يبقى ان كان على طلاق على عوض او خلع تجاب الى ايه؟ الى ذلك، لان هي التي ارادت ان ايه؟ تطيل العدة على ايه؟ على نفسها. العوض هو في حاجة كده يعني زي الخلع هو، بس بيسموه ايه؟ ابراء. ابراء يعني ممكن المرأة تفرض بعض شيء كأنه زي الخلع كده. ابتداء برضه. يقول المرزاوي: وقوله سنة الطلاق الصحيح من المذهب ان الحيض يمنع سنة الطلاق مطلقا وعليه الجمهور. ثم قال: فاذا لو سألته الخلع او الطلاق بعوض لم يمنع منه على الصحيح اللي هو الحيض يعني من المذهب وعلى اكثر الاصحاب. البهوتي يقول: ويمنع الحيض طلاق سنة الطلاق، لان الطلاق فيه بدعة محرمة. الحيض يعني بدعة محرمة. ما لم تسأله الحائض الزوج خلعا او طلاقا على عوض فيباح له اجابتها. حتى الشيخ الشيخ مرعي برضه بيجي باب الطلاق يقول: ويباح الطلاق على عوض او الخلع في الحيض. يعني بيجي يتكلم على الطلاق البدعي ويقول يباح، لكن هو ايه؟ ما قيدهاش. لكن هو ليه كلام ليه تقييده. حتى في كتابه في ارض ايضا ايه؟ يقيد. من الأدلة على تحريم الطلاق البدعي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طب ده أمر. فطلقوهن، فين النهي؟ إحنا بنقول إيه؟ يحرم. العكس. إحنا عايزين نجيبها إيه؟ يقول العلماء بيقولوا إيه؟ أن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن الضد. الامر بالشيء مستلزم للنهي عن الايه؟ الضد. فكانه ينهى عن ان يطلق لغير الايه؟ العده. ماشي. يقول ابن الجوزي في زاد المسير، طبعا ابن الجوزي حنبلي، احنا بنقول كلامه يعني ايه حنبلي. قال قوله عز وجل: لعدتهن، اي لزمان عدتهن، وهو الطهر. وهنا وهذا للمدخول بها، لان غير المدخول بها طبعا لا عده له. وبعد كده جاء الطلاق السني والطلاق البدعي، يعني ايه خلاص. ايضا مما يدل على تحريم الطلاق البدعي حديث ابن عمر، ان لما عمر راح للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وقال ان ابن عمر طلق زوجته في حيض، فغضب النبي طبعا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم. الغضب هنا يدل على ان هذا ايه؟ في فعل محرم حدث، كما ايه هو معلوم من عادات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال امره فليراجعها والى اخر حديث. قال ابن قدامه: واما المحظور فالطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه. اجمع العلماء في جميع الامصار وفي كل الاعصار على تحريمه. المساله دي واضحه ان يحرم بالحيض. هو الان يعدد الاشياء اللي تحرم بالحيض. اذا احنا قلنا كم شيء يحرم بالحيض؟ اثنين، اللي هو الوضع بالفرج والايه؟ والطلاق. وبالتالي يحرم بالحيض الصلاة والصوم. احنا جمعناهم مع بعض امر معروف. يدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لما جاء نقصان العقل نقصان عقل ودينه قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. حاضت لم تصم ولم تصلي. قال ابن حزم: اتفقوا على ان الحائض لا تصلي ولا تصوم ايام حيضها. ابن المنذر ايضا نقل اجماع على هذه المساله، مساله سهله يعني كاجماع. بعد كده يحرم بالحيض الطواف. الدليل على ذلك الحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشه لما حاضت، كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاضت، انا في استي عائشه ان هذا امر قدره الله على بنات ادم، افعلي كل ما يفعل الحاج الا الا تطوف بالبيت. يبقى الحائض لا تطوف بالايه؟ بالبيت. ايضا وكثير من حوالي خمسه، ابن عبد البر وابن رشد وشعب النووي وابن تيميه وابن حزم وغيرهم نقلوا الاجماع على ان الحائض لا تطوف. مساله اخرى: يحرم بالحيض قراءة القرآن. دي رقم كام دي؟ يبقى احنا نقولهم ثاني. اول يحرم بالحيض الوضع في الفرج. الطلاق. الطلاق. الصوم. الطواف. بعد كده ايه؟ قراءة القرآن ومس المصحف. سبعة. وفي اللبس في المسجد. وفي المرور ان امنت عدم ترويج. كل هذا ايه محرم عليها. مسألة يحرم بالحيض قراءة القرآن، احنا المسألة دي اتكلمنا عنها قبل ذلك وقلنا الجنب يحرم عليه وقياس الجنب على الحائض قياس مع الفارق ونجلنا كلام ابن تيمية. فانت رجعوها. طب مس المصحف هو ده الراجح ان يحرم على الجنب والحائض مس المصحف، واتكلمنا عن المسألة دي رجعوها. اللبس في المسجد وحسنا حديث لا حد مسجد الحائض ولا جنب، وراجعوا المسألة دي. مش كده؟ طيب يحرم بالحيض المرور في المسجد إن خاف تلويثه. إن خاف تلويثه. بلاش. أيوة بس. لا، المرور غير اللبس. المحرم الإيه؟ اللبس في المسجد المكلف. واخد بالك؟ لكن المرور الجنوب بالاتفاق، ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. إجا العابر السبيل من غير أن يغتسل إيه؟ يمر. مش كده؟ هي ايضا مرورها كمرور الجنوب. بس شفنا لا تلوث المسجد. والكلام واضح يعني. المهم ان هو عشان ما نطولش، الكلام كله واضح مفيش اشكال الا في ايه؟ في مساله حديث ان حيضتك ليست سياسه. الحديث دوت حديث عائشه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ناوليني الخمر من المسجد. قالت: اني حائض. قال: ان حيضتك ليست بايه؟ بيدك. طبعا البعض يعني يعرض اشكالات في هذا الحديث في الاستدلال دي. يعني الاول لازم نقول الكلام دوت، احنا عايزين نفرق بين امرين. احنا عندنا في الاصول اللفظ اذا لم يكن له الا معنى واحد يسمى لفظ. يقول فتلك عشرة كاملة، ما حدش يقدر يقول بقى ايه؟ عشرة كاملة، يعني خلاص ده ما فيش ايه؟ كلام، نص. لكن اللفظ لما يكون ليه معنيين. هنا لو واحد ظاهر بنفسه، يعني أول ما تبص كده تسمع الحديث كده أو تقرأه أو الآية يتبادر إليك من خلال السياق معنى. يجي هذا اللفظ في معنى أخرى، في معنى أخرى. المعنى اللي يتبادر بنفسي هذا يسمونه ظاهر. يجي خلي بالك فرق بين الظاهر والنص، النص ملوش معنى أخرى. لكن الظاهر في معنى أخرى. في معاني أخرى. واخد بالك؟ لكن هو دل بنفسه على هذا المعنى. يجي هذا إيه يسمونه؟ ظاهر. المعاني الأخرى اللي هي يحتملها اللفظ ولكن لم يدل عليها المعنى بيسموها معاني محتملة، بيسموه محتمل. بيسموه ايه؟ محتمل. يجي لما انا اقول هذا ظاهر في كذا، يجي هذا الذي دل عليه اللفظ، وهناك معاني اخرى انا ايضا لم اقويها. خلي بالك انت لو قويت المعاني اللي هي المرجوحة على المعاني الظاهرة يجي عملت حاجة اسمها تأويل. هو التأويل كده بتصرف اللفظ عن المعنى الظاهر المراد إلى معنى بعيد غير مراد لقرينة. قرينة صحيحة جاء تأويل صحيح بس ليه جاء تأويل فاسد. واضح كده الكلام؟ إذا كان عندي لفظ، خلي بالك من الكلام ده، احنا عرفنا الظاهر. إذا كان عندي لفظ واللفظ ده فيه معنيين وأنا مصدره مش أحدهم راجح في نفسي، أنا مش قادر أرجح بينهم. هنا بيقولوا إيه؟ هذا اللفظ إيه؟ مجمل. لا، هذا اللفظ مجمل. في احتمالات مش قادر أرجح بينها، ها؟ وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فيقول لك هذا اللفظ مجمل لا يستدل به. فهمت الفرق بين الأشياء دي؟ ما فهمتش. المثال اللي هو الدليل اللي احنا بنتكلم فيه، الحديث اللي احنا بنتكلم فيه. خلينا لا أحل المسجد، أو خلينا الحديث اللي هو إيه؟ ناولين الخمرة من المسجد. قالوا إيه؟ قالوا من المسجد. ناولين الخمرة وكان صلى الله عليه وسلم في المسجد. فمن المسجد قال صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة كانت هي في الإيه؟ في البيت، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان معتكف في المسجد وهي في البيت، فقال من المسجد لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة. طب هي بتقول إن إني حائط. خلي بالك بس، قال إني حائط. قال إن حائط كشفت يدك يعني مش هتلوث الإيه؟ مش هتلوث الخمرة. هي في البيت. يبقى ده أول إيه؟ أول احتمال. واخد بالك؟ الثاني ناويين الخمرة من المسجد. قالوا المسجد اللي هو المصلى. في الحيض ويعتزلنا النبي كان يامر باخراج العواتق والحيض وصلاه الخضور لصلاه العيد وايه والحيض يعتزلن المصلى. المصلى اللي هو الايه؟ شوف خلي بالك المصلى مكان الصلاه ولا الصلاه؟ هنا في خلاف. خلينا احنا تفسير المصلى يعني ايه؟ مكان الصلاه. ويعتزلن المصلى يعني مكان الصلاه ما يقفوش فيه. فقال لك اذا مكان الصلاه مسجد المصلى. ناولين الخمرة من الايه؟ من المسجد يعني من مكان صلاة صلى الله عليه وسلم اللي هو كان يصلي فيه في البيت. ودول الاحتمالات اللي عرضهم الشيخ الدبيان. وايه ده الاشكال ايه؟ ان هو فجعل الحديث من قبيل المجمل. ما هو احتمال الثالث، ما احتمال اللي احنا بنستدل بيه ان هي ناولين الخمرة من المسجد، يعني هي دخلت المسجد و والاحتمال الثاني. هو قال لا احنا ما نقدرش نراجع واحد من الثلاثة دول طالما ان في احتمالات الجهاز الحديث مجمل. فلا يستدل به على شيء. وخلي بالك الحديث ده قوي جدا. يعني اقوى شيء في المسألة ان الايه؟ ما ممكن هو لا جنب الا عابرين التأبيد. قال لك لا الجنب غير الايه؟ غير الحائط. الجنب غير الايه؟ الحائط. هم يقيسوا الجنب على الحائط لما ينقطع كده قبل ان تختتم. يقولوا ايه هي كالجنب في هذه الحالة. وداني اعزاء تاتي المساله دي باذن الله. معايا ولا مش معايا؟ لكن الجنوب مش هيتقاس على الحائط. وكلامنا كلام ابن تيميه قبل ذلك ان الجنوب لا يقاس على الايه؟ على الحائط. طيب هل هذا الكلام صحيح ان هذا الحديث من قبيل المجمل؟ ولا هو ظاهر الحديث ناولين الخمره من المسجد يعني هي دخلت المسجد وناولته الخمره من المسجد وقالت اني حائط ها لخشيت او ايه علمت من النبي صلى الله عليه وسلم ان الحائط لا تدخل الايه المسجد لقول صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائط ولا ايه ولا جنب فقال ان حيضتك ليست في يدك يحتمل امرين يعني ان هذا امر قدره الله عز وجل على بنات ادم او انك لن تلوث المسجد واضح كده اما ان ايه ان من المسجد كده احنا عملنا فيه تقديم وتاخير في الحديث من قال من المسجد كذا فهذا خلاف ظاهر الحديث واخد بالك وليعتزلنا المصلى المصلى اللي هو الصلاه ولا الايه ولا مكان الصلاه فيها خلاف وهل ام المؤمنين عائشه كانت لا تستطيع ان تتحرك في بيتها وكانت حجره واحده وهي تستاذن حتى تاتي الى هذا المكان واخد بالك ويضيق عليها حتى في داخل بيتها لأنها كانت حائض هذا أيضا إيه بعيد عن ظاهر الحديث فأنا أقول أن ظاهر الحديث ها أنه صلى الله عليه وسلم كان في البيت وأمرها أن تناول الخمرة من المسجد بعد أن تدخل في المسجد، وهي تعللت أنها بحائض وقال إن حائض جسد. هذا هو الظاهر، وهذه المعاني التي ذكرها هي معاني مرجوحة محتملة، ولكن الحديث ظاهر في الاستدلال على دخولها المسجد. واضح؟ نعم. احنا الاصل هو ما كانش معتكف، ده هو بيقول هو جايب احاديث اخرى انه لما كان معتكف دخل ادخل راسه ثم قال ايه غسلت له راسه ورجلته واخد بالك. لكن هذا الحديث ظاهر ان هي ايه؟ ان هي تدخل المسجد. واضح كده؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ان احنا قلنا ان هذا هو الظاهر نستدل به، وهذه معاني مرجوحه. هو قال ان جميع المعاني محتمله وهذا من قبيل المجمع فلم يستدل به. معايا ولا مش معايا يا جماعه؟ طبعا احنا حديث لو حل المسجد لحاض ولا جنب واضح طبعا، اما المرور فيجوز. أما المستحاضة ده كلام ابن قدامة، أما المستحاضة ومن به ثلاث بول فلهم اللقط في المسجد والعبور إن أمنوا تلويث المسجد، لما روت عائشة أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة فكانت ترى الحمرة والسفرة وربما وضعت الصوت تحتها وهي تصلي، رواه البخاري. ولأنه حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللقط كخروج الدم اليسير منها. طبعا ان خافت تلوث المسجد فليس له الايه؟ فليس له العبور، لان المسجد يصان عن ايه؟ عن ذلك كما يصان عن البول. مش هو النبي لما الاعرابي بال قال المسجد لم تبنى لهذا؟ لم تبنى للتلويث بالايه؟ بالبول، ولم تبنى ايضا لان تلوث بالايه؟ بالدم. فالحائط او المستحاضه اللي هي تلوث المسجد لابد ان ايه؟ تمنع تلويث المسجد، فان خافت تلوث المسجد فلا تمر فيه. مسألة الحيض يوجب الغسل، سبق في باب ما يوجب اتكلمنا عليها ما يوجب الغسل، ايضا يوجب البلوغ. روى احمد وابو داود وغيرهم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، والحائض يعني ايه؟ من بلغت المحيض. قال ابن حجر فتح الباري اجمع العلماء على ان الحيض بلوغ في حق النساء. طبعا المسائل دي مسائل ايه؟ سهلة. نعم. مش مسألتنا دي والله، مش مسألتنا. خلينا بس ايه؟ مسألة أخرى، يوجب الحيض الكفارة بالوضع فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحيض، وهي دينار أو نصفه على التخيير. المسألة دي مسألة مهمة وطويلة شوية. هي ايه معناها؟ هو بيقول ان لو رجل وطأ زوجته بالحيض فعليه كفارة حتى وان كان مكرها او ناسيا او جاهلا بالحيض او بالتحريم، وهي دينار او نصف دينار. وبيقول ان هي على التخيير. طبعا هي عدة مسائل في بعض. اول مسألة، ايه دليل وجوب الكفارة؟ روى احمد وغيره عن ابن عباس، طبعا خلي بالك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار. طبعا الحديث ده انا شفت الشيخ الدبيان في موسوعة الطهارة يعني عمل فيه مؤلف، يعني طرق كثيرة جدا واخد بالك، وكل طريق فيه خلاف والفاظ كثيره جدا، واللي وسع برضه كلام ابن القطان في بين الوهم والايهام، توسعوا في الكلام عن هذا الحديث، والبعض يصح زي الشيخ الالباني صحه مرفوع، لكن الصحيح في هذا الحديث انه موقوف. الصحيح في هذا الحديث انه موقوف من قول ابن عباس، وان دي طرق كثيره مضطربه، لكن هذا اللفظ صحيح وموقوف. في الذي يأتي امرأة وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. طب احنا هنستدل بيه؟ هنا نرجع لمذهبنا الاصولي. قول الصحابي حجة ولا غير حجة؟ احنا عندنا خلي بالك لما في المعتصم تكلمنا عن المسألة دي اشتهى ولم يشتهر علم له مخالف ولم يعلم مخالف مسائل كثيرة جدا، لكن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف فهو حجة. ما فيش غيره دليل في المسألة، هو أولى من غيره. واخد بالك؟ طيب ده ليه مجال للاجتهاد ولا ماليش مجال للاجتهاد؟ لو هو ليس له ليس فيه مجال للاجتهاد يبقى مرفوض حكما، لأن الموضوع غير قول الصحابي. طب هذا فيه مجال للاجتهاد؟ نعم هذا فيه مجال للاجتهاد، قد يقول ابن عباس ها؟ باجتهاد منه. إيه اللي مفيش مجال للاجتهاد؟ إن يكون أمر غيبي. بيتكلم عن عبادة، بيتكلم عن يحصل في القبر، اللي يحصل يوم القيامة، ده إحنا دايما هو ما يعرفهاش. لكن دي فيه مجال للإيه؟ للاجتهاد. شروط الكلام ده، المهم إن ده قول الصحابة وحجة. طب إيه هي كام الكفارة؟ طب هو بيقول إيه؟ دينار أو نصف دينار. المذهب أنه على التخيير، أنه على يعني مخير يفعل هذا أو هذا. طبعا هذا القول أنه على التخيير قول ضعيف، قول ضعيف. ليه ضعيف؟ الشيخ التبيان في مصاد الطهارة بعد ما ذكر قول أحمد بالتخيير، هو ما ذكروش، هو لم يقف عليه، لكن هو نقل عن يعني بطريق طويل كده عن بعض الناس ان احمد يقول بتظن عن ابن عن العراقي اهو ان احمد يقول بالتخيير. قال وهو من اضعفها، ولا اعرف له شبها في الكفارات، ان يكون الانسان مخيرا في جنس واحد. وطبعا احنا عارفين يا جماعه ايه الواجب المخير، دايما تخير. احنا عندنا في المنطق يقولوا ايه جنس وانواع، جنس بيجي قدر قدر مشترك بين اشياء مختلفه بين حقائق مختلفه. مثلا نقول ايه حيوان، يعني فيه حياه. ايه هي الحياه؟ ها قول ثاني. ايوه اللي هو القوه الناطقه، القوه العاقله المفكره. اقول لك ده فيه لا حيوان يعني فيه حياه، لكن ناطق هو القوه الناطقه اللي هو اللغة. حيوان يعني فيه حياه. طب اللي فيه الحياه ده يطلق على مين؟ الفرس والغزاله والزرافه والانسان. فدول بيسموهم انواع للجنس، جنس الايه؟ الحيوان فيها انواع. ايه القدر المشترك بينهم؟ كل منهم فيهم ايه؟ فيهم الحياه. فدايما تلاقي الكفاره تكون لما يكون على تخيير بين اشياء مخيره، بين اشياء مختلفه. وكلهم بيشتركوا في شيء واحد، ان هم يجزئوا على سبيل البدليه في رفع الاثم في الكفاره. ماشي كده؟ مثلا كفاره الايه؟ اليمين مخير بين ايه؟ العتق او الاطعام او الصيام. طب ما دول زي بعض ولا غير بعض؟ ها؟ غير بعض. مش كده؟ فاطعام 10 مساكين او كسوته او تحرير رقبه، اطعام او الكسوه او الايه مختلفين. لكن خلي بالك ده قال لك الكفاره دي جنس واحد، يعني دينار او نصف دينار. مع ان هو في الكفاره في الواجب الموسع الواجب التخييري بيقول ان هذه واجبه وهذه واجبه وهذه واجبه، ولكن واجبه على سبيل البدليه، ان لم يفعل هذه فعل هذه، ان لم يفعل هذه فعل هذه. معايا ولا مش معايا يا جماعه؟ على سبيل الايه؟ البدليه. فهذه واجبه وهذه واجبه وهذه. طب اللي قالوا ان دينار او نصف دينار هو مخير، طب هو اخرج النصف دينار، يجي النصف الثاني هذا ايه؟ قال على سبيل الاستحباب، مش يرجع الوجوب، لان النصف الاول اجزاه، فالنصف الثاني على سبيل الايه؟ قالوا ولم نجد له شبها في الواجبات الايه المخيره. لا هو كلمه على التخيير مش على الايه، واخد بالك؟ دي حالات، هذا واجب على كذا وهذا واجب على كذا، مش على التخيير. التخيير يعني يخير الموسر ويخير الايه المقدر بين هذا وهذا، لكن هذه اقوال اخرى. معايا ولا مش معايا؟ كويس. فده ايه ده ربط كيف يقال بجنس واحد؟ اقول لك كلام مثلا ثاني. طبعا الشيخ دبيان نقل الكلام دوت ابن القبطاني يقول ايه: يحتمل قول دينار او نصف دينار ثلاثه امور. احدها ان يكون تخييرا، ويفضل هذا بان يقال التخيير لا يكون الا بعد طلب. ده عله ثانيه برضه في الرد، يعني بالجنس واحد ان التخيير لابد ان يكون بعد طلب، وهذا واقع بعد خبر مش بعد طلب، اذ حكم التخيير الاستغناء بعد الشيئين عن الاخر، لانه اذا خير بين شيء وبعضه كان احدهم متروكا بغير بدل. يبقى ده اول توجيه، ان او للتخيير. الثاني ان يكون او شك من الراوي، والاصل عدم الشك. الثالث ان يكون باعتبار حالين، يقول هو الذي ايه زي ما انت بتقول كده اهو، وهذا الذي ايه، بس دي احد الاحتمالات ان يكون ده موسر، ونقول ان تبع لون الدم واول الدم واخر. ده هنتكلم في الحالات دي كلها. ايوه انا حاسس كده ان انتوا تعبتوا. ها؟ لا ده خبر، خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده هو مضمن، واخد بالك، مضمن الانشاء. هو ده بيقول لك ايه؟ لا يكون الا، وهذا وقع بعد خبر، وان كان جاء في صوره الامر لكنه ايه؟ في صيغه الطلب، امر اريد به الايه؟ عشان عندنا خبر اريد به الانشاء، وانشاء اريد به الخبر، يبقى ده انشاء اريد به الخبر، لان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا يفعل كذا، يتصدق بكذا. ماشي، بس هو الاصل هو ايه؟ يعني ابن القطان فهمه ان ده الاصل ان هو خبر. الاصل ان هو ايه؟ خبر، لان ده حكم عام، كل من فعل كذا يفعل كذا. يجي عندنا او ديت، او طبعا لها انواع. شك للتخيير، للتنويع، للتقسيم، واخد بالك؟ طبعا الشك الاصل ان عدم الشك من الراوي. التخيير ردنا عليه، فهي ايه؟ للتنويع او للتقسيم تبع حالات. وضع كده يجي ايه؟ اذا كم الكفاره؟ في المذهب ان الكفاره دينار او نصف دينار على التخيير، وردنا على هذا الايه؟ هذا الكلام. هنتكلم حضرتك، بس ايه؟ المساله طويله. انتظر. على من وطأ مكرها او نازيا او جاهلا للحيض والتحريم كفاره؟ هل طبعا في المذهب على من وطأ مكرها او جاهلا او نازيا للحيض او للتحريم كفاره؟ يعني ايه الحيض او التحريم؟ مثلا هو يجهل الحيض، يعني هو يجامع زوجته وهو لا يعلم انها حائض، وهي ثم بنت انها حائض على الكفار، يبقى هو جاهل للحيض او جاهل للتحريم، وما يعرفش، يعرف انها حائض ولكنه لا يعلم انها محرم، فعندهم ايه؟ ها؟ او اكره او كان ناس، فعليه ايه في كل هذه الاشياء؟ الكفاره دينار او نصف ايه؟ دينار. طبعا هو في مساله ابن تيميه يرى ان الدينار او نصف الدينار لازم يكون من الايه؟ دينار، الدينار نفسه من الذهب، يعني ما ينفعش بالاوراق ولا كذا. الجمهور على الجواز. طبعا هذا هو الراجح. كده المساله ديت احنا فيها بحث، لكن هو ايه لم يتكلم عنه فلم نتكلم عنه. المرداوي يقول: الصحيح من المذهب ان الجاهل بالحيض او بالتحريم او بهما او الناس، الناس كالعامل نص عليه، وكذا لو اكره الرجل. يبقى ده القول ان مفيش عذر. يعني هذه المسألة ما فيها عذر، ما فيهاش عذر خالص، لا بإكراه ولا بجهل ولا بنسيان. ده المذهب يا شيخ. وعنه لا كفارة عليه. ده القول اللي هو ايه؟ الراجح. اختاره ابن ابي موسى انه لا كفارة مع العذر، وقدمه في المستوعب، واطلقهما في المغني والتلخيص. الراجح انه لا كفارة، لا الراجح انه لا كفارة على من وطأ في الحيض ان كان مكرها او ناسيا للحيض او جاهلا للحكم. لكن اللي يكون عالم بالحكم ويجهل الكفارة ده عليه كفارة، ليه؟ اللي هو وده حال الرجل اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان مجامع في رمضان واخد بالك، وما كانش عارف ان عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش انت كنت تعرف خلاص ان يعرف انه محرم. هنتكلم بقى المساله دي، هنعمل لها قاعده ثانيه. كويس ان انت قلت كده، انا جايب لك حتى ايه تقعيد اصولي، هنتكلم عن قاعده اصوليه تبين هذا الكلام. احنا عندنا طبعا عرفنا ان في احكام وضعيه واحكام تكليفيه، احكام وضعيه واحكام تكليفيه. الاحكام التكليفيه سموها الطلبيه، سموها الاحكام اللفظيه، دي عباره عن طلب، انت تكلف بايه؟ امر او نهي على سبيل الجزم او ليس على سبيل الجزم، كواجب مندوب محرم ها؟ لا واجب مكروه، واخد بالك؟ وشوف المباح ده بقى يدخل ما يدخلش، ده مساله ثانيه. الاشياء هذه واخد بالك احنا قلنا نتكلم عنها، احنا بنتكلم على مساله ايه بقى؟ خلينا في الحكم الايه؟ الوضعي. الحكم الوضعي اللي هو الشرط والعلامه والسبب، واخد بالك؟ هذا بوضع من الشارع، يعني من فعل كذا يفعل كذا. مثلا المتلفات ما فيهاش عذر لا باكراه ولا بجهل ولا بنسيان. بهيمه اتلفت شيء يضمنها صاحبها. طفل اتلف شيء يضمنه ايه؟ وليه. وهكذا الاجابات ايه؟ لا عذر الا ايوه انت كده ايه؟ تمام مذاكر الايه؟ المعتصم. الا الحاجتين اسباب العقوبات ونقل الملكيه، هيبقى اسباب العقوبات هذه حكم ايه؟ وضعي. من زنى يحاسب، من سرق يقطع، هذه احكام ايه؟ نتكلم عن احكام ان هذه اسباب للعقوبات، فبيعتبروا الجهل والنسيان والاكراه شبهه يضرب بها الحد. يبقى اسباب العقوبات ما فيهاش يشترط فيها العلم، حتى في انتقال الملكيه لو واحد ايه مثلا في بلد اعجمي وقالوا له قل كذا وهو لا يعلم كان الطلاق لزوجته، هل تطلق؟ لا تطلق زوجته، هو لا يعلم. قل كذا فكانت بيعا لبيته، فهل يبيع بيته؟ لا، لابد الايه؟ من العلم. واضح كده يا مصطفى؟ الكلام ده هو كلام الطوفي، كلام القرافي. طب هما بيفرضوا ايه الفرق بين المتلفات وبين العقوبات؟ اصل المتلفات انت لما بتضمنها بتبقى جبر، جبر للايه؟ للشخص ده اتلفت له شيء. اما العقوبات هي زجر. طب انت لم تتعمد، انت لم تتعمد ولم تعلم، واخد بالك؟ فكيف تعاقب؟ فهمت؟ فهمت كده ولا لا؟ هذا الكلام هو كلام نجلوا القرافي شرح تفاح الفصول، نجلوا الطوب في شرح مختصر الروضة، وكثير كثير من العلماء هذا الكلام ان الوضعية نعم سبب وشرط العلامة، واخد بالك؟ الاصل اللي هي على طول فيها ضمان، لكن الا في اسباب العقوبات، ومنها ما نحن فيه ان هذه ايه؟ كانها عقوبة، حدود او عقوبات، واخد بالك؟ فلا بد من الايه؟ من العلم. والشيخ العثيمين يرجح هذا الكلام، وفي أدلة عليه، منها مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت. قول لنا ما احنا قلنا اهو، ما احنا قلنا ان احنا دول استثناء من القاعدة اللي فاتت. طيب طيب خلاص، مش هو احنا عندنا ها؟ طيب خلينا في العقوبات، خلينا في العقوبات. احنا واحد واخد بالك قتل شخص، واخد بالك عمد، بلاش عمد، خلينا قتله ليس على سبيل العمد، هل هذا يقتل به؟ ما يقتلش به. واحد زنى بامرأة يظنها زوجته، واخد بالك؟ هل هو زنا؟ هل يحد؟ ليه مش في زنا؟ مش في وقت؟ احنا خلاص خلينا في الوصف، خلينا في الوصف. وطأ امرأة يظنها زوجته، هل يحد يرجم؟ طب ليه؟ طيب مع ان هذا سبب الزنا، سبب للحد، ليه ما طبقناش الكلام انت بتقوله؟ لان هنا في شبهة، واخد بالك؟ ففي شبهة، فدي قاعدة ايه مستثناة. والكلام ده جايله قبل كده، ان في اسباب العقوبات ونقل الملكية دي مستثنيات من القاعدة اللي بتتكلم عنها، اللي هي ان ده حكم وضعي يجي على طول. ايوه يجي في المسألة دي احنا بنقول ايه؟ ان هنا هذه شبه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ان الله تجاوز عنه مثل الخطا والنسيان ومثل تكريه عليه. يقول شيخ العثيمين هذا التعليل ان هذا لم يتعمد المخالفه فلا يعد عاصيا. طيب شيخ العثيمين ذكر الكلام ده في المساله دي، لكن ذكروا في محظورات الحرام في الحج، هل عليه فدية ولا لا؟ يعني واحد فعل محظور من محظورات الاحرام، واخد بالك، مكره ناسي جاهل، برضه نفس المساله بتاعتنا، واخد بالك؟ وخلي بالكوا انت فاكر الشرح الكبير بتاع الاصول، اتكلمنا فيه عن العذر بالجهل والخطا والنسيان، واخد بالك، وقلنا ان العذر بالجهل فيه مستثنيات منه، ان هو وفرجنا بين الاوامر والنواهي، وفي مستثنيات في النواهي، واخد بالك؟ فهي دي المساله، هي دي، واخد بالك؟ اجي راجع الكلام دوت، فهذا مستثنى من القاعده، هذا مستثنى من الايه؟ من القاعده. فيقول شيخ العثيمين هذا لم يتعمد المخالفه فلا يعد عاصيا، واذا لم يكن عاصيا لم يترتب عليه الاثم ولا الايه؟ ولا الفديه. لكن احنا مع تقعيد الكلام هذا، مع التقعيد الاصولي، واخد بالك، يستقيم الكلام ان هذه مستثنيات، ان الحكم الوضعي الاصلي في ان هو ايه؟ على طول يفعل الايه؟ يضمن، يقام، يفعل الكفاره، لكن هذه الاشياء مستثنيات. طيب يعني احنا خربنا على الانتهاء. يعني على المراه كفاره ان طاوعت زوجها على الوقت في الحيض، طبعا اذا كانت مطاوعه مكرهه، خلاص مكرهه ليس عليها. طبعا خلي بالك العلماء، في بعض العلماء اللي هم ضعفوا اثر ابن مسعود او لا يقولوا بقول الصحابي، فعندهم ايه؟ ان اللي يطأ زوجه في الحيض، يطأ زوجه في الحيض ليس عليه شيء، هم ضعفين اثر ابن مسعود، او عندهم قول الصحابي مش حجه، يبقى ليس عليه شيء الا التوبه والاستغفار، ليس عليه الا التوبه والايه؟ والاستغفار. وضعفين الاثر، هو الحديث ضعيف لكن اثر. طب احنا المرأة ان اكرهها زوجها عليها ولا ما عليهاش؟ لو اكرهها زوجها يبقى ما عليهاش، لان هذه مكرهة. لو طاوعها يجي عليها ايه؟ عليها كفارة. يقول ده قول كثير من العلماء. الشيخ العثيمين يقول عللوا بان الجناية واحدة، فكما ان عليه الا يقربها فعليها الا تمكنه، فاذا مكنته فهي راضيه بهذا الفعل المحرم فلزمتها الكفاره، وايضا تجب عليها قياسا على بقيه الوقت المحرم. يعني لو زنت باختيارها يجي عليها الحد وعلى الحد، مش هو بس عليه الحد. بعض قالوا انه عليهم كفاره واحده يتقاسموها، او دي كفاره عن رجل كان ايه؟ كالمهر، واخد بالك؟ لكن هو صحيح انه هو عليها وايه؟ وهي عليها. واذا جامعها زوجها في الحج قبل التحلل الاول فسد حجها ايضا، واذا طوعته في الصيام فسد ايه؟ صومها ايضا، عليها الايه؟ الكفاره. طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، الرجل اللي جاءه لم يتكلم على ان المراه عليها كفاره؟ قالوا النساء شقائق الايه؟ الرجال، فهو اعلمه ان هذا الحكم يستلزم الكفاره له وعليها، لا عليها وعليه وعليه، الا اذا جاء دليل ان هذا خاص بالايه؟ بالرجل. نكمل يا جماعه ولا انا شايف كده انتوا مليتوا شويه؟ نكمل المره الجايه؟ ها؟ ها؟ نكمل المره الجايه؟ نكمل المره الجايه ان شاء الله. خلاص ان شاء الله نكمل المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.